الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وأخرج أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد اللحية، هذا صنيع السحرة كما قال الله: ومن شر النفاثات في العقد. تقلد وترا، أي استعمل هذا الوتر في رقبته وجعله كالقلادة، ومنهم من يجعله في العضد. أو استنجى برجيع، يعني استنجى بروث، أو عظم، أي استنجى بعظم. أما الروث فهو روث الحمار نجس، والعظم ناعم لا يصفي. والشوكاني جمع هذه الأحاديث، فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكنها متفقة على تحريم تعليق التمائم والحروز ونحوها. قال: فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة أن يصاحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحل وفي المحبة والبغضاء. يعني أنه إذا جعلها سببا فهذا شرك أصغر، كما مر بنا في الدرس الماضي أن من جعل ما ليس سببا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. فإن اعتقد فيها أنها ليست سببا بل هي التي تشفي بنفسها فهذا شرك أكبر. ولهذا قال: فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله في التأثير أو اشترك معه أو اشتراكه مع الله عز وجل. نعم، يعني بعضهم يعتقد استقلالا، يعني أن هذا الميت قادر أن يفعل شيئا مستقلا بنفسه، وبعضهم يقول جنب الله، وهذا التعبير موجود في على ألسنتهم جنب الله. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في صحيحه عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمرنا بسدرة خضراء عظيمة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلتم والله والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لا تركبن سنن من كان قبلكم. الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.